السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، وقد قسم المفسرون رحمهم الله المكي والمدني، فقالوا المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مكي، يعني نزل بمكة، ولو نزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أو في طريقه إلى الطائف أو غير ذلك فيقال له مكي. وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مدني، ولو نزل خارج المدينة في أسفاره صلى الله عليه وسلم وغزواته وفي حجة الوداع وفي عمرته وعام الفتح وغير ذلك. وهذه الآية نزل بعدها قوله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذه الآية التي معنا الآن فيها الترخيص عند الحاجة إلى الجلوس مع الكفار حال النسيان أو مع عدم النسيان، فلا إثم في الجلوس ولا يضير المسلمين ما يخوض به الكفار. ثم نزل بعدها في آية النساء في المدينة: إنكم إذن مثلهم، يعني إن جلستم معهم وخضتم وإن لم تخوضوا مثلهم فإنكم إذا مثلهم في الإثم. فالآية الأخيرة التي نزلت في المدينة في سورة النساء نهي عن الجلوس مع الكفار حال الخوض في آيات الله، والأمر واضح وجلي. كان المسلمون في مكة مستضعفين ويضطرون أحيانا للجلوس مع الكفار، وإذا خاض الكفار فيما يخوضون فيه قد يصعب على المسلم أن يقوم، لأنه إن قام تسلطوا عليه وآذوه، فعذره الله جل وعلا. وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده المؤمنين، وأن الله عذر المسلم في أن يتكلم بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. فقال جل وعلا في هذه الآية التي هي الأولى نزولا، وإن كانت الأخيرة في ترتيب المصحف، لأن آية الأنعام نزلت بمكة وآية النساء قبلها في ترتيب المصحف نزلت في المدينة. قال في آية الأنعام: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. إذا جلسوا معهم، وإن كان الكفار يخوضون في آيات الله، فما على المتقين من حساب الكفار من شيء. ثم نزل بعدها في آية النساء: إنكم إذا مثلهم إن جلستم. وهنا يقول: وما على الذين يتقون من حسابهم. حساب من؟ حساب الذين يخوضون في آيات الله، لأن الله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم، حساب الذين يخوضون في آيات الله، من شيء، ما عليهم من إثمهم لأنهم مستضعفون، ولكن ذكرى، لكن استدراك. ذكرى يحتمل والله أعلم أن تكون ذكرى للمؤمنين في عدم الجلوس مع الكفار إذا خاضوا في آيات الله، يذكرهم الله ويقول: لا تجلسوا معهم. ويحتمل والله أعلم أن يكون المراد أن الجلوس للذكرى مستثنى. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن عليهم، عليهم الذكرى، يذكروا بآيات الله، يدافعوا عن آيات الله، يتكلموا بما يسعهم وما يستطيعونه عن آيات الله. ولكن ذكرى لعلهم، الضمير يرجع إلى الذين يخوضون في آيات الله والله أعلم، وقيل إلى الذين يتقون على بعد والله أعلم، ولكن ذكرى لعلهم، لعل الذين يخوضون في آيات الله يتذكرون ويتعظون، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فقد يتكلم المسلم مع من يخوض في آيات الله وهم عدد كبير بكلام حسن ولطف ودعوة إلى الله، فيستجيب له بعض الحاضرين، ما ييأس، ما يقول: هؤلاء عصاة، هؤلاء كفار، هؤلاء لا خير فيهم. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اخترط سيفه وخرج ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكن. قيل له: لا تدعك بنو هاشم. قال: ثم ماذا؟ يعمل ما شاءوا، يقتل محمد. ففي بعد هذا الكلام في وقت يسير ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نستخفي؟ نخرج نصلي في المسجد الحرام، وابن أمه يقرب منا، ابن أمه وأبيه يقرب منا، فيقول ابن مسعود ما استطعنا أن نظهر ديننا حتى أسلم عمر رضي الله عنه، وفرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل. وكثير من الصحابة يخرج للهجرة مستخفيا، يخاف من كفار قريش يفتنوه عن دينه، وهو عليه رضي الله عنه أخذ سيفه ورمحه وجاء إلى مجمع قريش فقال لهم من أراد أن تثكله أمه وترمل زوجته وييتم أولاده فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر، خارج من مكة ما أحد يستطيع يقرب منه رضي الله عنه، وهو في أول الأمر اخترط سيفه ليقتل محمد. أشد الكفار عداوة وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب وأبو جهل لعنه الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن هشام أبو جهل، فكان أحب العمرين إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهداه الله. وكذلك سحرة فرعون يقسمون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فلما رأوا ما رأوه من آيات الله الباهرة ووفقهم الله وألقى الإيمان في قلوبهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وقالوا لفرعون افعل ما شئت اصنع ما أنت صانع، توعدهم وزمجر وتوعد فقالوا لا يضيرنا إنا إلى ربنا منقلبون ما يضيرنا، والله جل وعلا يقول ولكن ذكرى، يعني إذا جلس المسلم مع الكفار أو مع أهل البدعة الذين يخوضون في آيات الله فليذكرهم ولا يبخل ولا يستحي ولا يعجز من أن يظهر دينه، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فقد يتكلم المسلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله جل وعلا له بها رضاه إلى يوم يلقاه، تكون سبب خير ودعوة لأناس شردوا عن الحق. وكذلك العكس والعياذ بالله، استسهال الشيء والكلام في الباطل، قد يأتي المرء بكلمة باطلة ليضحك الناس أو ليلفت نظرهم إليه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وإنه ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، واللسان سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإذا استعمل في الشر والعياذ بالله ضررا عظيما. ولكن ذكرى لعلهم يتقون، لعل أحد يستجيب لدعوته وترغيبه في الخير من الحاضرين، ما ييأس المرء. أما الجلوس على سبيل الاستحسان والتسلي والاستئناس بهم فهذا لا يجوز ومحرم. أتي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه بقوم يشربون الخمر ومعهم شخص صائم ما شرب الخمر ومطيع لله صائم، فجلدهم وجلده معهم لأنه استحسن الجلوس معهم، استمرأ ذلك واستحسنه. وقد يكون جلوس المرء مع الفساق سبب لنقمة الله جل وعلا به، حتى وإن كان تقي في نفسه لكن جلوسه معهم نشر للمنكر. وكما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الإسرائيلي الذي بنو إسرائيل ما كان بعضهم يقع في المنكر وبعضهم ينهى عن ذلك، لكن مع نهيه له عن المنكر ما يمنعهم أن يكونوا جلساءهم، فضرب الله جل وعلا قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم، لأن الجلوس مع أهل المنكر منكر وإن كان المرء بعيدا عنهم إلا إذا كان ذلك لمصلحة الدعوة إلى الله جل وعلا. اقرأ. وقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. قال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، قال ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك، أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء. وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله إنكم إذا مثلهم. قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم، وعلى قولهم يكون في قوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.